بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان قول الزور، لبيان قول الزور والجهل ونحوه في الصيام، ونحو هذه الأعمال فيما يخالف الصيام، فيما يخالف الصيام والمقصد من الصيام. وقوله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. طيب، أين الجواب؟ قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. ما هو جواب هذه الجملة؟ لم يذكر البخاري، حذف الجواب لأنه طويل، حذف الجواب لأنه طويل، لأن الجواب المعنى أن صومه ناقص. المعنى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم فإن صومه ناقص، وقد فاته الأجر والثواب، قد فاته الأجر والثواب. ولأن الصيام، الصيام لأجل التقوى، لأجل التقوى. وقول الزور والجهل ونحوه هذا مما يخالف التقوى، هذا مما يخالف التقوى، لأن الغرض من الصيام تحقيق التقوى، وليس الغرض إتعاب البدن بترك الطعام والشراب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور يعني الكذب، من لم يدع الكذب وهو صائم. وورد الجهل، وورد الجهل يعني باب من لم يدع قول الزور، وباب من لم يدع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، وأيضا والجهل. لكن البخاري أتى فيما ورد في صحيحه: باب من لم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل به يعني والعمل بالزور، والعمل بالزور، إن هذا يخالف الصيام. قال: فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة. وليس المراد أن الله محتاج لصيام العبد حتى يدع الزور، لا، لكن المراد هنا الحث والزجر على ترك هذه الأمور، المراد الحث على تركها والزجر عن فعلها. فكأنه قال، فكأنه قال: كيف يتقرب إلى الله، كيف يتقرب إلى الله بترك المباحات وهو يفعل المحرمات، كيف يتقرب إلى الله بترك المباحات، يعني ترك الأكل والشرب هو كان مباح، فيتركه لله، يتركه لله ويفعل المحرمات، ويفعل المحرمات من كان هذا فعله. فليس الله بحاجة إلى عبادته. وليس معنى هذا أيضا أن يترك الصيام، يعني إذا كان لابد أن يفعل الزور ونحو أن يترك الصيام، لا، لكن المراد الزجر عن هذه الأعمال في الصيام، الزجر عن هذه المحرمات. وإلا هل نقول للإنسان ما دام أنك تتكلم في الزور وتخاصم وتجهل اترك الصيام؟ لا، لا، لكن الكلام أن هذا عيب ونقص أن تترك الطعام والشراب تعبدا لله وترتكب ما نهاك الله عنه، وترتكب ما نهاك الله عنه. وهذا الحديث فيه النهي، حديث فيه النهي عن ارتكاب المحرم للصائم، ارتكاب المحرم للصائم. ولهذا ورد: من لم يدع قول الزور والجهل، من لم يدع قول الزور والجهل. ويلحق به غيره من المحرمات، يلحق به غيره، يعني لا يليق بالصائم أن يرتكب المحرمات وهو يتعبد لله جل وعلا. نعم. والذي نفسه معقولا إذا أخطر فرح وإذا ضل أرضه فرح الصوم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم؟ هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم؟ والجواب نعم. الجواب نعم، فإذا شتم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. وهذا القول ليس رياء، هذا القول ليس رياء، بل حفاظا على صومه، حفاظا على صومه من أن يجرحه أو ينقصه، أو ينقصه. لأن الغالب أن الشتم والسب يترتب عليه منكرات ومحرمات، يترتب عليه ما يترتب عليه. فأمر الصائم أن يقول إني صائم ليعلم الشخص الذي أمامه أنه لم يتركه جبنا ولا خوفا، لم يتركه جبنا ولا خوفا، إنما تركه طاعة لله وحفاظا على صيامه، طاعة لله وحفاظا على صيامه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله. وهذه سميها العلماء حديث قدسي، هذه سميها العلماء الحديث القدسي. وهو والحديث القدسي هو الذي لفظه من الله، لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، يعني كالقرآن، القرآن لفظه ومعناه من الله، لكن القرآن يختلف بأحكام تخصه. فالقرآن الحرف بعشر حسنات، ولا يمس إلا على طهارة، وهو كلام الله جل وعلا إلى آخره، إلى آخره. وإلا الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا. قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. يعني يقول: إلا الصيام فإنه لي. ومعلوم أن الأعمال الصالحة كلها لله، يعملها الإنسان لله، لكن الصوم هنا اختص الله عز وجل به لشرفه ومكانته، لشرف الصيام ومكانته وفضله العظيم، فضله العظيم، وعدم معرفة مضاعفة أجره. فمضاعفة أجر الصيام لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. وهي عبادة سرية، وهي عبادة سرية، كما مر معنا، كما مر معنا بأقوال العلماء ما معنى قول الصوم لي، مرت معنا هذه المسائل. قال: والصيام جنة، جنة يعني وقاية، يستر الصائم، يستر الصائم من المعاصي والمخالفات إذا امتثل أمر ربه، لأن الجيم والنون مر معنا تدل على أي شيء؟ الاختفاء والاستتار. الجيم والنون هذان الحرفان يدلان على الاختفاء والاستتار، ولهذا سمي الجن جن لاختفائه، سمي الجنين جنين في البطن لاختفائه ونحوه. فالصوم جنة، يعني يخفي عنك المعاصي والذنوب، هو وقاية، وقاية بينك وبين المعاصي والذنوب، فلا تخرق هذه الجنة، لا تخرق هذه الوقاية بالمعاصي والمنكرات. قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع، ولا يصخب. الصخب هي الخصومة والصياح واللجاج، هذه لا تليق بالصائم، هذه لا تليق بالصائم. قال: فإن سابه أحد، سابه، والسب الشتم، السب الشتم، ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك اللعن، يدخل في ذلك اللعن. يعني إذا سابه أحد سواء بشتم أو بلعن ونحوه، أو قاتله، أو قاتله، هذه تشمل المقاتلة التي هي المدافعة، وتشمل المقاتلة اللي هو القتال. فإن قاتله يعني سواء دافعه، مثل ما قال في سترة المصلي: فإن أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة المدافعة الشديدة وليس القتل. فهنا قال: فإن أو قاتله، يعني سواء دافعه أو أراد قتاله، فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. وهذا أمر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد لأجل الرياء كما سبق، ليس المراد هنا لأجل الرياء، ولكن ليقطع، ليقطع الخصومة ويوقف الشتم، ليقطع الخصومة ويوقف الشتم. وأيضا لأجل لا يجرح صومه، لا يجرح صومه، لأن الاسترسال مع هذه الأمور قد يؤدي إلى أن تخطي وتظلم وتعتدي وأنت صائم. وهذا خلاف ما عليه البعض، يعني البعض إذا صام ساءت أخلاقه، البعض إذا صام ساءت أخلاقه، والأولى أن تحسن أخلاقه. البعض إذا صام دق تلثم ثم يا ويلك إن كلمته وهو صائم. وأحيانا يحصل في الصيام خصومة بين الزوجين ثم يصل إلى الطلاق وهما صائمان، وهذا كله من الجهل بعبادة الصيام. قال: والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم. لا خلوف بضم الخاء، الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم، التي تنبعث، وهذه الرائحة الصحيح أنها تنبعث من المعدة وليست من الفم، من المعدة. ولهذا مشهور مذهب الأصحاب أنه لا يستاك بعد الزوال، الصائم لا يستاك بعد الزوال. لماذا؟ قالوا: لأن بعد الزوال تخرج رائحة للصائم من أثر العبادة، فلا يزيلها بالسواك، لا يزيلها بالسواك. ولكن الصحيح أنه يستاك، أولا لعدم النهي عن السواك في الصيام، الأمر الثاني أن السواك لا يمنع هذه الرائحة، لأن الرائحة ليست من الفم، الرائحة ليست من الفم، إنما هي من خلو المعدة. ولكن ما دام هذا الشيء الكريه من أثر العبادة فهو محبوب عند الله جل وعلا. أرأيتم هنا هذه الرائحة التي لا يقبلها إنسان، هي عند الله أطيب من رائحة المسك. الشهيد دمه والدم مكروه، تقزز منه النفوس، الدم كالمسك، دم الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه من أثر هذه العبادة العظيمة. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من ريح المسك. أصل الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، إذا أفطر فرح. فقوله إذا أفطر فرح هذه عام يشمل فرحه بإنهاء صوم هذا اليوم، ويشمل فرحه بالطعام والشراب الذي أبيح له بعدما كان ممنوعا منه، لأن يعني الإنسان مع شدة العطش والجوع يفرح إذا أبيح له ما يتقوى به على الطاعة وما يقوي بدنه، ويفرح أيضا أنه أتم هذا الصيام وأن الله أعانه وهداه وسدده لصيام هذا اليوم. فالصحيح أن الفرح هنا عام، أن الفرح هنا عام. وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا لقي ربه فرح بصومه، يعني فرح بفضل الصوم، لأن جزاء الصوم اختص الله به، قال: الصوم لي وأنا أجزي به. وما دام أن الله قال وأنا أجزي به، ما ظنك بهذا الجزاء؟ لا يمكن أن يخطر على بال. فالكريم جل وعلا إذا وعد بشيء مبهم فاعلم أن عظمته فوق ما يتصوره العبد، فوق ما يخطر لك على بال. ولهذا يفرح الصائم إذا لقي الله جل وعلا بصومه. وطيب قوله إني صائم، هل هذا في الفرض أو النفل؟ من العلماء من قال في الفرض، لأن النفل عبادة سرية لا أحد يعلم عنها فلا يظهرها الإنسان، والصحيح أنه عام في الفرض والنفل، الصحيح أنه عام في الفرض والنفل. ثم أيضا هل يقوله سرا أو جهرا؟ من العلماء من قال يقوله سرا، يقول إني صائم سرا، ولكن ما الفائدة إذا قال إني صائم سرا؟ ذهب الغرض الذي أمر أن يقول الصائم إني صائم، ذهب الغرض، لأن الغرض دفع هذا الرجل حتى يكف وينتهي. فالصحيح القول الثاني أنه يقوله جهرا، أنه يسمع هذا الرجل الذي أمامه يسمعه أنه صائم. نعم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العقوبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عقبة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإن أفرط للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وزار. قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. عندكم العزوبة نسخة أخرى؟ العزبة صحيح، كلها نسخ، في نسخة العزبة ونسخة العزوبة. نعم. قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. العزبة، والعزبة مصدر أعزب، مصدر أعزب، والأعزب هو الذي لا زوجة له، الأعزب هو الذي لا زوجة له. فالذي يخاف على نفسه من العنت يصوم، الذي يخاف على نفسه من العنت يعني من الزنا أو من الضرر كالشبق، يخاف من الشبق وتشقق الأنثيين، فعليه أن يصوم، عليه أن يصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الدم من ثم يطرد الشيطان. ويقول بعض العلماء إن الصوم قد يكون الإنسان فيه شهوة، إذا صام فيه شهوة، لكن يقول إن الشهوة تحصل أول ما يصوم، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني قد لا يدفع الصوم الشهوة، لكن إذا استمر في الصيام كسر شهوته وحل بينه وبين الشيطان في هذا الأمر. ولهذا قال: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. ثم ذكر حديث علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه، بينما أنا أمشي مع عبد الله. من هو عبد الله؟ نعم، ما الذي أعلمنا أنه عبد الله بن مسعود؟ لماذا علقمة؟ لأنه من تلاميذه. نعم، إذا أردت أن تعرف الشيخ فانظر إلى تلميذه، فالتلميذ يدل عليه. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة، والباءة هنا ها يقول بعض العلماء إنها مؤن النكاح، الباء مؤن النكاح يعني المهر، الفلوس، يعني من استطاع منكم المهر فليتزوج، من استطاع منكم المهر فليتزوج. نعم، من استطيع مؤن النكاح والقدرة عليه فليتزوج. ومنهم من قال المراد بالباء الشهوة، القدرة على الوطء، فمن استطاع منكم فليتزوج. طيب أيهما؟ التفسير الأول أو الثاني؟ الأول، القدرة على النكاح المهر، القدرة على النكاح المهر، لأنه قال: فإن لم يستطف عليه بالصوم. إذن الباءة التي هي الشهوة هي موجودة، هي موجودة، فالمراد بالباءة هنا القدرة على النكاح من المهر وما يتعلق به. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. فهل معنى هذا أن من استطاع الزواج يجب عليه أن يتزوج؟ الجواب لا، النكاح ها يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. النكاح قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا أي سنة، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا. هذا مر معنا، واضح ولا لا؟ طيب متى يكون محرما؟ متى يكون الزواج محرما؟ إذا كان في دار حرب، نعم، حتى لا يسترق أولاده. نعم. ومتى يكون سنة؟ ها، إذا لم يخف العنت، إذا استطاع الزواج لكن ما يخف الزنا يكون النكاح سنة في حقه، يكون النكاح سنة في حقه. ومتى يكون واجبا؟ إذا خاف الزنا، إذا خاف الزنا يكون النكاح واجبا إلى آخره. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أغض للبصر فلا ينظر إلى النساء لأن عنده زوجة تكف بصره عن النظر إلى النساء، وأحصن للفرج، أحصن الفرج من الزنا والمحرم. ومن لم يستطف عليه بالصوم، يعني ما يستطيع النكاح لكنه يخاف على نفسه الزنا، يخاف على نفسه، فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. وظاهر الحديث هنا وجوب الصوم، ظاهره وجوب الصوم. فإذا الإنسان ما يستطيع الزواج ويخاف الزنا يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم ليخفف الشهوة، ليخفف الشهوة. قال: فإنه له وجاء، فإنه له وجاء يعني يخفف الشهوة، خف الشهوة. والوجاء هو رض الخصيتين، رض الخصيتين حتى تخف الشهوة منهما. وهذا الحديث استدل به القائلون بتحريم ما تسمى بالعادة السرية، يقول: لو كانت جائزة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لو كانت جائزة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليستفرغ ما في بدنه كما يستفرغ ما في بطنه بالقي، لكن كونه عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليها دل على أنها محرمة. ويعضد هذا الاستدلال قوله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فحصر حفظ الفرج في كل شيء كل شيء، وحصر الإباحة في هذين الأمرين وهي الزوجة وملك وملك اليمين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمال من صام يوم الشك فقد أفطر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جلالة بن صحيح قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعر هكذا وهكذا. وحنس الإبهام الثالثة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأفطروا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا الله وقيل له إنك حلفت ألا تدخل الشهر فقال إن الشهر يكون 29 يوما إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل وقالوا يا رسول الله أليت شهر؟ فقال إن الشهر يكون 29. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان صوم رمضان وأنه يصوم بأحد أمرين، أن رمضان يصام بأحد أمرين. الأمر الأول برؤية الهلال. الثاني بإكمال شعبان ثلاثين يوما. ثم أورد البخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة قول عمار في صيام الشك، وأورد الأحاديث التي تبين إكمال شعبان 30. انتبهوا، ماذا أورد تحت الترجمة؟ أورد أولا قول عمار ليبين أن الذي لا يصوم برؤية الهلال ولا بإكمال شعبان فإنه يصوم الشك، واضح لا؟ فإذا ما رأيت الهلال وصمت ولم تكمل شعبان 30 إذن أنت صمت يوم الشك. ثم ذكر الأحاديث الأخرى لتبين أن شعبان 30 يوما، ها، ليبين أن معنى قوله أقدروا له ها من التقدير والحساب حساب الشهر وإكمال 30 يوما وليس من التقدير الذي هو التضييق، فمن قدر عليه رزقه يعني من ضيق، لأن إذا قلنا فاقدروا له من التقدير الذي هو التضييق يعني ضيقوا شعبان اجعلوه ضيقا، فكم سيكون؟ 29 يوم، ثم نصوم يوم 30 احتياطا. إذن البخاري هنا أراد أن يبين في الترجمة أن الصيام برؤية الهلال فإن لم يرى إكمال شعبان 30 يوم، وأراد أن يبين أيضا أن من لم يصم بهذه الطريقة، من لم يكمل شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال فصومه يكون صوم يوم شك. وبين في الأحاديث التي سردها كلها أن المراد بقوله فاقدروا له المراد الحساب، يعني احسبوا شعبان أكملوا عدته اجعلوا 30 يوما. واضح ولا لا؟ طيب، يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار، صلة هذا صلة بن زفر من كبار التابعين، من كبار التابعين، عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لم يقل عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل عصى محمد، قال عصى أبا القاسم، لأنه يتكلم عن حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الأحكام الشرعية بيننا، هو الذي يقسم الأحكام الشرعية ويبينها لنا. فكأن عمار يقول: خذوا ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم لكم من هذا العلم، خذوه لتعلموا ما هو يوم الشك وتعلموا كيف تصوموا. طيب، ما هو يوم الشك؟ أما صوم يوم الشك فهو ممنوع عند جميع العلماء، يعني محل إجماع لا يصام يوم الشك، يوم الشك لا يصام. لكن الخلاف ما هو يوم الشك. إذا كان ليلة 30 من شعبان الجو صحو صافي، يعني اليوم 29 بكرة 30 من شعبان الجو صافي ولم نرى الهلال، ها، هذا يوم الشك عند بعض العلماء، هذا يوم شك عند بعض العلماء، لأن السماء صافي ولم نرى الهلال، كيف نصوم غدا؟ احتمال يكون 30، فلا يصام يوم الشك، وهذا عند جميع العلماء لا يصام ما دام الجو صافي. واضح ولا لا؟ إذا لم يكن الجو صافيا، إذا كان ليلة 30 الجو فيه سحاب أو غبار قطر ونحوه، هل هذا يوم شك؟ عند بعض العلماء هذا ليس يوم شك، هذا يصام وجوبا احتياطيا، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما، أنه إذا كان ليلة 30 سحاب وقطر أنه يصام احتياطا، وليس هذا يوم الشك. ولهذا انتبهوا، يوم الشك لا يصام عند جميع العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن إذا لم يثبت أنه يوم الشك فلا لوم على من صامه، لا لوم على من صامه. فالحنابلة يقولون إذا كان ليلة 30 سحاب فإنه يصام، فإنه يصام، هذا مذهب الحنابلة. بعضهم ينقله عن الإمام أحمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد، يقول هذا ليس من أصول الإمام أحمد، لكنه مذهب الحنابلة على كل حال ومذهب ابن عمر، ولا يسمونه يوم الشك. والقول الثاني أن هذا يوم شك، يعني إذا كان ليلة 30 سحاب وقطر فلا يصام، لأننا ما رأينا الهلال والشهر 29 يوم، إذن هو يوم شك، إذن يوم شك. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أن ليلة 30 لا يصام سواء الجو صافي أو فيه سحاب، أو فيه سحاب. ها، واضح ولا لا؟ إذن انتبهوا، إذا كان ليلة 30 الجو صافي صحو، ها، فالثلاثين شك عند الجميع لا يجوز الصوم، وإذا كان فيه سحاب ليلة 30 فهو شك عند الجمهور وليس بشك عند الحنابلة، يصام وجوبا احتياطيا. ولهذا فيه 3 روايات: الوجوب والاستحباب والإباحة. والراجح أنه يوم شك، أنه لا يصام، الراجح مذهب الجمهور أن ليلة 30 لا يصام حتى لو كان هناك السحاب أو قطر، أو قطر. لكن من صام احتياطا ورأى هذا القول، ومذهب ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهما، مذهب الحنابلة، يعني ليس كصيام يوم الشك إذا كان الجو صحوا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم يعني لم تروا الهلال، صار هناك غيم أو سحاب أو غبار لم تروا الهلال، قال فاقدروا له، فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ قول الأول ضيقوا عليه، قول الأول فاقدروا له ضيقوا على شعبان، وهو مأخوذ من قوله جل وعلا: فمن قدر عليه رزق، يعني من ضيق عليه رزق. طيب، كيف نضيق شعبان؟ نجعله كم؟ انه 29 ونصوم يوم الثلاثين على انه واحد رمضان احتياطا. والقول الثاني ان قول فاقدروا له يقضي يعني احسبوا له, احسبوا شعبان, اجعلوا شعبان كم؟ 30, اجعلوا شعبان 30 يوما, فاحسبوا تمام الشهر. الدليل على هذا القول أن المراد أن نحسب الشهر 30 الدليل الروايات الأخرى فقد صرحت بهذا, قال فأكملوا عدة شعبان, وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما, فدل على أن قوله فاقدروا له إكمال شعبان كم؟ 30 يوما. ولهذا البخاري أورد الحديث التي فيها ذكر 30, وهذا هو الصحيح, صحيح أن قوله اقدروا له يعني احسبوا له أكملوا الشهر. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا. الشهر 29 ليلة ولا 30؟ لا, نقول 29. لماذا؟ لأن 30 شهر بلا إشكال, الثلاثين شهر بلا إشكال, لكن 29 أقل من 30, فقد يأتي شخص يقول هذا ليس بشهر, فنص النبي صلى الله عليه وسلم على 29. والثمرة التي تترتب على القول بأن الشهر 29 لو أن إنسان حلف أن يصوم شهرا, أن يصوم شهرا ثم صام 29 يوم, نقول وفى بيمينه ولا حنث؟ وفى بيمينه. لو حلف أن لا يكلم فلان شهرا, أن لا يكلم فلان شهرا وبعد 29 ذهب وكلمه, نقول خلاص أدى يمينه. لماذا؟ لأنه شهر. لكن لو قال صوم 30 يوما هنا يصوم 30. فإذا نص على الشهر فالمراد الشهر الهلالي, المراد الشهر الهلالي, فإذا صام 29 يوم فقد صام الشهر. ولهذا أحيانا نرى الهلال ليلة 30 من شعبان ونفطر وصل العيد, صح؟ لكن في أول الشهر يرون الناس أن قد فوتنا يوم, مثل يرون الهلال طويل, ولنفرض أننا فوتنا يوم, نقضي ولا ما نقضي؟ لا, ما يحتاج نقضي. لماذا؟ لأن صمنا كم؟ 29 يوم. 29 يوم, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر عيد لا ينقصان, رمضان والأضحى. قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا, فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه ترجح, هذه تبين أن الراجح قول من قال اقدروا له أكملوا شعبان. وحديث ابن عمر الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا, وخنس الإبهام في الثالثة, يعني مرتين. المرة الأولى قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا كم؟ 30. والمرة الثانية قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس الإبهام, كم صار؟ 29. يعني الشهر يكون كذا ويكون كذا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, صوموا لرؤيته. الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لمن؟ جمهور العلماء أن الخطاب للأمة, الأمة كلها. فإذا رآه شخص وجب على الناس كلهم الصوم, وجب على الناس كلهم الصوم لقول صوموا, وهذا خطاب للمسلمين, خطاب للمسلمين عموما. فإذا رؤي الهلال هنا ها يصام في كل مكان في أوروبا وفي أفريقيا وفي غيرها. والقول الثاني أن العبرة باتفاق المطالع واختلافها, فيصوم من وافقه في المطالع, صوم من وافقه في المطالع. واستدلوا بقصة سالم مولى في قصة مولى أم كريب أنه صام رمضان, أن ابن عباس أنه صام رمضان في أرسلته أم كريب إلى الشام وهل رمضانه في الشام عند معاوية, فصاموا قبل المدينة بيوم, صاموا قبل المدينة بيوم, ثم قدم إلى المدينة, قدم المدينة وأكمل 30, أكمل 30, فقال نفطر مع معاوية. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لكننا لا نفطر حتى نرى, حتى نرى. فقال العبرة اختلاف المطالع, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30, وهذا ما يدل على أن قوله فاقدروا له إكمال شعبان 30. فإن غبي عليكم بالباء, غبي من الغباوة, من الغباوة, لأن الإنسان إذا كان عنده غباوة يخفاه بعض الشيء، يطوف على أشياء تخفاه، ولهذا يقال فلان غبي. ما معنى غبي؟ ها، يعني تخفاه أشياء ما يفهمها. فمعنى غبي عليكم يعني خفي عليكم شيء، خفي عليكم الهلال ما رأيتموه بسبب القطر أو السحاب. وحديث عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء شهرا، آل يعني حلف، يعني حلف ألا يجامع نساءه شهرا. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، غدا أو راح، يعني إما في أول النهار أو في آخره، غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، لأن الآن 29 يوم، الآن 29 ألا تدخل شهرا. فقال إن الشهر يكون 29 يوما، إن الشهر يكون 29 يوما. ترى نحن مانعين التصوير، أنا ما أدري، يعني كل واحد منكم معه جوال من باب الاحتياط فقط، يعني أرجو أن لا يصور شيء، ومن صور شيئا فليمحن. فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، إنك حلفت ألا تدخل شهرا. فقال إن الشهر يكون 29 يوما، إن الشهر يكون 29 يوما، وهذا ما يدل على أن 29 هذا شهر سمى الشهر. ولا يكون في نفس الإنسان شيء إذا أكمل 29 يوم أن الشهر يكون ناقصا. وعن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة. مشربة يعني غرفة، غرفة كان يجلس فيها، له فيها سرير إلى آخره. فكان محمولا ويجلس على هذا السرير في هذه الغرفة 29 ليلة، ثم نزل يعني ذهب إلى نسائه، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، يعني حلفت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، إن الشهر يكون 29 يوما. ولم يقل إن الشهر يكون 9 ويكون 30، ما يحتاج، لأن 30 شهر قطعا، 30 شهر معلوم قطعا. وقوله 29 يوما هذا دل على أنه أقام من أول الشهر، من أول الشهر الهلالي، دليل على أنه دخل مشروبته ها يوم واحد من الشهر أو ليلة واحد من الشهر الهلالي، لأنه خرج بعد 29، خرج بغروب الشمس من 29، فدل على أنه ابتدأ من أول الشهر الهلالي. نعم. يعني كفارة شهرين. نعم، يأخذ الشهر الهلالي، لا يأخذ بالثلاثين يوم. هو يأخذ يعني الحساب الموجود اللي هو يوافق. الشهر أو إنه يحسب على التقويم، يمشي ما دام أنه ما يرى الهلال يمشي على التقويم. فمثلاً إذا صام من واحد الشهر الأمر ظاهر. لو صام من نصف الشهر، إذا أكمل نصف الشهر كل شهر. إذا صام يوم 15، إذا أفطر يوم 14 أكمل شهر. ثم يبدأ 15 شهر آخر، لأن الكفارات العبرة بالأشهر الهلالية. واضح ولا؟ نعم. باب الشرعين لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. وحدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد بن الحداء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر لا ينقصان شهر عين رمضان وذو الحجة. قال رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان. باب شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد، ما رأيكم؟ ما إعراب شهر عيد؟ نعم، إعرابه مبتدأ. طيب مبتدأ مرفوع علامة رفعه. نعم، الألف لأنه مثنى. نعم، لأنه مثنى. طيب أين النون مدام مثنى؟ شهران. نعم، مضاف إلى عيد. نعم، مضاف صح. طيب وإذا أضيف تحذف النون؟ أكيد تحذف النون. نعم تحذف النون، النون لا تستمع مع الإضافة. ولهذا نسمع ونتكلم دائما مثل يقول موظفون حفر الباطن، موظفون حفر الباطن، يصح كذا؟ هذا خطأ. موظفوا أو ذهبت إلى موظفي، فالنون تحذف مع الإضافة. كأني تنوين وأنت إضافة، فأن تحل لا تراني مكاني، لا ترتقي النون مع الإضافة. قال شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، والمراد بشهري العيد شهر رمضان وذي الحجة، شهر رمضان وذي الحجة كما في الحديث. لكن قوله لا ينقصان، لا ينقصان، اختلف العلماء بالمراد بقوله لا ينقصان، أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر الفتح أيضا، لكن أهمها قولان، أهمها قولان وهي أقربها، أهمها قولان. الأول أنه لا ينقص الأجر والثواب حتى لو صارت 29 يوما، أنه لا ينقص أجرها وثوابها، فالثواب يكتب كامل شهر كامل. فلو صاموا رمضان 29 يوم فيكتب لهم شهر كامل. ولو أنهم أخطأوا في الحج، أخطأوا فوقفوا في غير يوم عرفة، غير يوم عرفة، فإن أجرهم كامل، فإن أجرهم كامل. لأن أحيانا قد يخطئون في الحساب فيجعلون التاسع الثامن أو العاشر فيقفون بعرفة، ثم يتضح بعد ذلك أنهم أخطأوا الوقوف، فالأجر تام، الأجر تام. فالقول الأول المراد بعدم النقص هنا عدم نقص الأجر، عدم نقصان الأجر. والقول الثاني، القول الثاني أنهما لا ينقصان في العدد مجتمعان، لا ينقصان في العدد مجتمعان. فإذا نقص رمضان ما نقص ذي الحجة، وإذا نقص ذي الحجة ما نقص رمضان، فما ينقص رمضان، ما يكون رمضان 29 يوم وذي الحجة 29 يوم، لا، إذا كان هذا 30 الآخر 29 أو العكس، أو العكس. وهذا القول الثاني هو الذي ذهب إليه البخاري هنا رحمه الله، أنه لا ينقصان في العدد، إذا نقص رمضان لا ينقص ذي الحجة. والقول الأول أن المراد نقصان الأجر، أن المراد نقصان الأجر، لأنه ممكن يكون رمضان 29 يوم وذي الحجة 29 يوم ممكن. ولهذا قال البخاري، قال أبو عبد الله، ما المراد بأبي عبد الله؟ هو نفسه البخاري. قال أبو عبد الله قال إسحاق بن راهويه، يقصد إسحاق بن راهويه، قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام. هذا القول الأول، يعني إن كان ناقص فهو تمام في الأجر والثواب، يعني لو كان 29 فهو تام في الأجر والثواب. وقال محمد، يعني نفسه، يعني هو يعني البخاري، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، يعني في العدد. وهذا اختار الإمام أحمد أيضا، ما ذهب إليه البخاري هو قول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد اختاره البخاري هنا، اختاره البخاري، البخاري هنا. ثم ذكر حديث أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهران لا ينقصان، شهر عيد، شهر عيد، رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة، يعني شهر رمضان وشهر ذي الحجة. أما ذي الحجة فمعلوم لأن العيد في وسطه، العيد في وسطه. لكن رمضان، لكن رمضان لأن العيد قريب منه، لأن العيد قريب من رمضان، مع أن العيد ليس في رمضان، العيد في شوال، أما عيد الأضحى فهو في شهر ذي الحجة. لكن رمضان العيد ليس في رمضان، في شوال، ومع هذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا شهر عيد. لماذا؟ لقربه منه والتصاقه به، لقرب رمضان من العيد والتصاقه به. كما نسمي، كما يسمى المغرب وتر النهار، وهل المغرب يصلى في النهار أو في الليل؟ يصلى في الليل وليس في النهار، لكن لما كان لصيق النهار بعد النهار مباشرة سمي وتر النهار، سمي وتر النهار. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. حدثنا قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. لا نكتب ولا نحسب، يعني هذه الأمة، يعني نحن هذه الأمة لا نكتب ولا نحسب. لا نكتب ولا نحسب، يعني المعنى أنه ليس من شأن هذه الأمة الحساب والكتابة، ليس من شأن هذه الأمة الكتابة والحساب، ليس من شأنها. والحكم هنا قوله لا نكتب ولا نحسب، هذا حكم أغلبي، حكم أغلبي، يعني يوجد في الأمة من يكتب ومن يحسب، يوجد فيها من يكتب ومن يحسب، لكن حكم أغلبي بالنسبة لهذه الأمة ليس من شأنها أن تكتب وأن تحسب. وإن تعلمت الحساب وتعلمت الكتابة هذا أمر مطلوب، لكن ليس هو شأن هذه الأمة، إنما شأنها الحساب، شأنها الحساب، أن تعتمد على الحساب في رمضان وفي الحج وفي الديون وفي العدد وفي الطلاق إلى آخره إلى آخره. وإن كان وجد في الأمة من يعرف أن يكتب ويعرف يحسب، لكن قوله لا نكتب ولا نحسب المراد حكم أغلبي، يعني ليس الغالب والأكثر في هذه الأمة من يكتب ومن يحسب، من يكتب ومن يحسب. وهذا الحديث قوله حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية، إن أمة أمية، يعني هذه الأمة أمة أمية. وقوله أمية يعني أغلبها وليس كلها، أغلبها كما سبق، يعني الحكم أغلبي، ولا وجد من يكتب، وجد من يكتب ووجد من يقرأ. وفي هذا الحديث قوله إن أمة أمية لا نكتب ونحسب، يقول العلماء فيه إبطال العمل بالحساب، فيه إبطال العمل بالحساب في الحج ورمضان، في الحج ورمضان فيه إبطال العمل بالحساب، وإن كانوا يعملون بالحساب في الأمور الأخرى، وإن كانوا يعملون بالحساب في الأمور الأخرى، فبعضهم كان يعمل بالحساب في التجارة، يعملون بالحساب في الديون، الأجال، أجال الديون إلى آخره، لكن شأن هذه الأمة أنها لا تقرأ لا تكتب ولا تحسب. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والأمي يختلف عند الفقهاء كلهم بحسبه. فما هو الأمي في باب الإمامة؟ من هو الأمي في باب الإمامة؟ الأمي الآن في العرف، من هو الأمي في العرف؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأمي في العرف. طيب ما هو الأمي في إمامة الصلاة؟ نقول هذا الشخص لا يصلح أن يكون إمام لأنه أمي. من هو الأمي في الصلاة؟ الذي لا يحسن الفاتحة، الذي يلحن بالفاتحة لحنا جليا، هذا يسمى أمي، لو كان يحمل شهادة الدكتوراة، ما دام أنه يخطب الفاتحة فهو أمي في باب الإمامة، باب الإمامة. وهكذا قال: الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30 ومرة 30، يعني وعقد الإبهام في الثالثة، وعقد الإبهام في الثالثة. والمراد بالحساب لا نكتب ولا نحسب، المراد الحساب بالنجوم والحساب بالتقدير الأيام إلى آخره إلى آخره، بل العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية والاعتماد على الله. الله نعم. طالع عندي ايش عندك؟ الياء على فتحة وانت يتقدمنا. طيب نسخة أخرى؟ طيب نعم. لا باب لا يتقدم، ايه اقرأ باب لا يتقدمنا رمضان يتقدمنا. طيب عندكم لا يتقدموا، يتقدموا. طيب نعم يتقدموا، طيب هذا فعل مضارع، يتقدموا أو لا يتقدم فعل مضارع من العرب. طيب قوله باب لا يتقدمن، صح؟ وش عرب يتقدمن؟ فعل مضارع أكيد مجزوم مبني ولا معرب؟ كيف علمنا أنه مبني؟ الاتصال بنون التوكيد المباشرة. نعم صح، مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد المباشرة. متى يبنى فعل المضارع؟ نون النسوة. نعم، إذا اتصل بفعل المضارع نون التوكيد واتصل به نون النسوة فإنه يعتبر مبنيا ولا يكون معربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في تحريم تقديم رمضان، في تحريم تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين، يعني احتياطا، يعني يصوم احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان. فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. أولا أنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الأمر الثاني أنه يزيد في الصيام، يزيد، يعني بدل ما يصوم شهر سيصوم شهر ويومين، سيصوم شهر ويومين. فلا يجوز أن يصوم، لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إذا وافق العادة، الإنسان عادة صيام فلا بأس. فلو كان الاثنين يوم 29 من شعبان لا بأس أن يصوم وهو قد اعتاد صيام يوم الاثنين، أو كان اعتاد أن يصوم ثلاث أيام من كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر لا يتركها، لكنه الآن انشغل عنها إلى يوم 26 ولم يصم ثلاثة أيام، ماذا نقول؟ نقول صم حتى لو اتصلت برمضان، لأن هذا الصوم قد اعتاده الإنسان، صوم قد اعتاده الإنسان. إنما المنهي عنه أن يحدث الصوم، أن يحدث صوما ابتداء بدون أن يكون له عادة. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين أو يومين. طيب لو تقدم بثلاثة أيام، لو صام قبل رمضان ثلاثة أيام نقول لا بأس، قبل ثلاثة أيام لا بأس، لأنه لا يكون متصلا برمضان ولا يزيد الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، فليصم ذلك اليوم، لأن هذا أمر قد اعتاده فلا بأس أن يستمر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.